نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضرب الله في هاتين الآيتين الكريمتين مثلين للمؤمن في ثباته وعمله، وللكافر في ضعفه وفساده. فالمؤمن في ثباته كشجرة من النخل، إنها ثابتة سامقة مثمرة عالية، لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان. والمؤمن في عمله وقوله كالنخلة، لا يزال يوجد منها نفع في كل وقت وحين، من صيف وشتاء أو ليل ونهار، لا يتحات ورقها ولا يتساقط، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وزمان. فالإيمان ثابت راسخ في قلبه، جذوره ممتدة وثابتة وقوية وراسخة، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة. وما يكسبه من بركة الإيمان وثوابه هو كما ينال من ثمرة النخلة وخيراتها المتنوعة في أوقات السنة كلها. والكافر في ضعفه وعمله وفساده كشجرة الحنظل، فهي خبيثة لا نفع منها ولا خير فيها، وليس لها أصل راسخ يشرب بعروقه من الأرض، فما لها من قرار ولا أصل في الأرض ولا قوة، حيث اجتثت واستؤصلت واقتلعت من منبتها من فوق الأرض. فمهما انتفشت وكبرت وتضخمت واستطالت وامتدت على وجه الأرض، فإنها تتهالك وتتهشم وتزول. كذلك الكفر، فإنه لا خير فيه ولا أصل له ولا فرع ولا حجة ولا ثبات، ولا يصعد للكافر عمل صالح ولا قول طيب ولا يقبل منه شيء، بل عمله يضيع سدى كالرماد المنثور والهباء المتطاير. والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق. ويضرب الله الأمثال والأشباه للناس لعلهم يتذكرون فيعتبرون. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.